من لم يعرف اسمه انما عرف بكنيته او بلقبه الى اخره. فهذه انواع كذا. ولذلك تصور لنا شيخ ما قال ابلا تحصى احوال رواة الحديث وصفاتهم ولا احوال متون الحديث وصفاتها. الحديث تنوع فيه الصحيح والضعيف، والصحيح مما اخرجه الصحيحين اصح الصحيح مثلا، وقد يكون صحيح يعني مما رواه عن ابيه عن جده كلهم مسلسل بالاب والجد الاخري، ومنهم من يكون مسلسل باهل بلد واحد مسلسل بالمكيين. احاديث مسند الشامين مثل هذا جاء وهو كذا، ففيها مسند الشامين مسند المكيين كله المكي المكي المكي. فمن الممكن يكون بهذه الصوره تنوع انواعا كثيره قد تبلغ اكثر من 150. ولا احوال المتون وصفاتها، وما من حاله منها ولا صفه الا وهي بسند ان تفرد بالذكر واهلها، فاذا هي نوع على حياله ولكنه نصب من غير عرب. يعني لو نوعنا هذه الانواع الكثيره ففيه تعب لكن ليس وراءها فائده، ليس وراءها عرب ولا فائده، عرب بمعنى هذا. نعم، فليس هناك حاجه وليس وراءها فائده. وحسب الله ونعم الوكيل. ثم قال: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. الصحيح ما هو؟ ويطلبون من الصلاة يقولون كان ينبغي، أي يقسم لنا إجمالا أقسام الحديث الصحيح والحسن والضعيف. والضعيف أنواع، فقبل أن يقسم لنا إجمالا بدأ بمعرفة الصحيح، بعد ذلك يأتي بمعرفة الحسن، بعد ذلك يأتي بمعرفة الضعيف. فكان ينبغي أن يقدم تقسيم الإجمال ويقول أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى من حيث الصحة والضعف إلى ثلاثة أقسام، من حيث العدد، من حيث عدد الرواة ينقسم إلى آحاد متواتر، والآحاد تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. مثل هذا كان ينبغي يطلبون هكذا أصحاب النكات وأصحاب النكت على ابن الصلاة. بعضهم ذكر هذا الشيء، كان المطلوب أي يذكر هنا بالإجمال، لكنه لا شك أنه أتى بالفوائد المطلوبة والإنسان يستفيد منها سواء نوع أو قسم في أول الأمر أو لم يقسم. أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هنا ذكر معرفة الصحيح من الحديث، هذا فيما يظهر، ولذلك أنا أردت أن أقول هذا فيما يظهر أن هذا من وضعي، ليس من وضعي هو والله أعلم. النوع الأول من علماء الحديث معرفة الصحيح من الحديث، يعني هو لما قسم لنا قال ما هو معرفة الصحيح من الحديث، فالظاهر أنه هو منه، لكنه قال بعضهم بعض النسخ أنه ساقط منها. نعم، معرفة الصحيح من الحديث فيلم علمك الله وإيايا. وقالوا أيضا حتى نقول الشروع ينبغي أن تأخذ من الأشياء المهمة منها. العراقي رحمه الله في هذا الموضع مثل ما اعترض بتقديم أو طلب غيره، وابن زركشي طلب أنه كان ينبغي أن يذكر أقسام الأحاديث من حيث العدد وأقسام الحديث من حيث الصحة والضعف وغيرها، ثم بعد ذلك يبوب باب معرفة الصحيح من الحديث. كذلك حتى العراقي قال اعلم علمك الله وإياه، ما صبر على هذا، قال كان ينبغي أن يقول اعلم علمني الله وإياك، كان ينبغي أن يكون يذكر نفسه أولا لعله آثر غيره على نفسه فلا بأس فيها. لكنهم يعني أصحاب النكت ينكتون وقد ينقضون وقد يعترضون على بعض الأشياء. نعم، علم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن. عندكم موجود عند أحد منكم تقييد الإيضاح موجود؟ شوفوا ماذا قال في هذا الموضع. علمك الله وإياي قال إن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح. قال وقد اعترض عليه بأمرين. أيوة، أحدهما أن في الترمذي إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. يعني روى الترمذي أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، كان ينبغي أن يقول علمني الله إياك. هذا الذي اعترض به العراقي رحمه الله. أيوه، فكان الأولى أن يقول علمنا الله وإياك. إيه كان ينبغي أن يقول علمنا الله وإياك، ما قال ما ينبغي أن يقول علمك الله. لماذا؟ حتى يضم كل الناس، ما هو كذا، لأن الناس يقرؤون. وهذا ما أقول، لأنه كان يملي على الناس كما جاء فيه أنه كان يملي عليهم يوما فيوما حتى كمل الكتاب، وكان ينبغي يكون علمنا الله. هذه من النكات، لكنه جزاه الله خيرا كل واحد. قد يكون الخطاب من كل واحد بانفراده بلفظ مفرد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لئن أشركت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا محمد، يا لئن أشركت يا محمد، لئن أشركت يا نوح، لئن أشركت يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، كل هؤلاء بانفراد مخاطبين، ما هو كذا؟ فكذلك هنا لما قال علمك الله وإياي، فسار بهذا المعنى إن شاء الله لكل واحد، كان خاطب كل واحد بانفراده. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العضل الرابط عن العضل الرابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا أيضا يعترضون يقولون كان ينبغي أن يقول ولا معللا بعلة قادحة، لأن قد تعلل علل وليست هي بقادحة. كذلك اعترض عليه أن هناك أحاديث قد تكون معللة عند أهل الحديث ولا تكون معللة عند الفقهاء رحمة الله عليه. فالجواب عليه سهل، بأن الشخص حينما يكتب في فن خاص فهو يعني على أصولهم وعلى مطلعهم، فهو يعني ولا معلل، يعني معللا بعلة قادحة عند أهل الحديث، لأن كثيرا من العلل، مثلا الإرسال، بعض الفقهاء لا يجعله علة، مع أنه علة من العلل في الحقيقة. ونحن إذا جلسنا نتحاكم ونريد الحق، فننظر إذا جاء التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء لا يرون هذا تضعيفا للحديث. ليس كلهم الضائع، قد يكون هناك متأخرون بالفعل، مرسل عندهم صحيح ويستدل به، لكن الغائلة والخلل واقع فيه خطا، لأن التابع حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع من صحابين أو تابعين. فإن كان سمع من صحابين وتيقن فالحديث يكون مسندا متصلا صحيحا، وإن كان من تابعين وهو عن تابعين آخر وذاك عن تابعين آخر فالخلل حصل. ولذلك لما قال معللا فعلى مصطلح أهل الحديث ولا معللا بعلة قادحة. يقول في هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، المرسل احتراز عن بأي، احترز عن المرسل بأي لفظة مثل التاريخ مسند. كان ينبغي أن يقول فهو الحديث المسند، المسند احتراز عن غير المسند. إذا قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نحكم عليه بأنه حديث صحيح وغير. كذلك الذي يتصل إسناده فاحترز منه أن أو احترز به عن المرسل والمنقطع والموضل والشاذ الذي يتصل إسناده. بنقل العدل الضابط فاحترز به أو احترز به ما رواه رجل غير عدل، كذلك الشاذ الذي يكون شاذا، والمعلل احترز به الحديث الذي فيه علة قادحة في صحة الحديث. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، إذا كان مسندا اتصل إسناده لنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو الحديث المتفق على صحته عند أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه. نعم، من الممكن أن تقول، ولذلك نقول على علة ليست هي خارجة عن هذه الشروط. شروط الحديث الصحيح أن يكون مسندا متصلا ورواه عدل تام الضبط، لا يكون شاذا ومعللا. فالعلة أي سبب الضعف يدخل في كل شرط من هذه الشروط، فإذا قلت هذا مسند فقد يكون الخلل يحصل من قبل الراوي ويكون ليس بمسند، توهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دخلت العلة. ولا تظهر العلة إلا بجمع الطرق. كذلك الذي يتصل إسناده، أنت ظننت الراوي أنه فلان تلميذه المعروف بأنه رأى هذا الشيء وهو مشابه لهذا الاسم، ربما يكون شخص آخر شابه بهذا الاسم، والعلة دخلت هنا أيضا، دخلت في معرفة العدل من غير العدل، أنت ظننته عدلا وهو ليس بعدل. ولذلك قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أنت تظن أنه سمع من فلان فهو متصل، وثبت أنه لم يسمع وإن كان تلميذه الخاص وإن كان ابنه الخاص. فكم من روايات رواها الأبناء عن الآباء وهي روايات ضعيفة لأجل أنهم لم يسمعوا، أو هذا الحديث بالذات لم يسمع. سئل أمن سمعت هذا الحديث، قال ما أولا جاءت رواية أنا أبيه عن جدي، فقال لم أسمعه عن جدي إنما رواه بعض أهلي عن جدي لما حبك معه. فقال هذا رواية سفيان في رواية أمس كنت أقرأ فيه، قل لم أسمعه من جدي إنما لم أسمعه من جدي إنما رواه لم يسمع أبي من جدي إنما رواه عن بعض أهلي عن بعض أهلي. هذا ذكره سفيان في مسائل في الطهارة وغيرها على كل هذا. فيختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل، فالمرسل عند بعض العلماء صحيح ولا يرون هذا الانقطاع مضعفا أو سببا مضعفا للحديث، فنقول صحيح، لكنه لا تجد من أهل الحديث من يقول صح المرسل مطلقا، إنما الفقهاء المتأخرون الذين جاءوا فيما بعد أو المتقدمون الذين كانوا يحسنون الظن ويقبلون، لكن الذين هم طلبة علم الحديث وعلماء الحديث رحمة الله ما كانوا يصححون المرسل، بل تجد في أقوال قليل الحديث بالإرسال. ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده ما سائر الأوصاف المذكورة، يعني هذا إذا قال المحدث هذا حديث صحيح فمعناه أنه بسنده، أيضا اتصل إسناده، أيضا مواته عدول ضابطون عن عدول ضابطين وليس فيه شذوذ ولا إلا، إذا قال هذا حديث صحيح. كذلك إذا قال هذا إسناد صحيح نفس المعنى، هذا إسناد صحيح، فأن طريق بحثه في رواته أنهم ثقات عدول عن قول العلماء وليس فيه صدور ولا إلا، هذا معناه أنه استطر سنده وما وجود الشروط الأخرى، وليس من شرط أن يكون مقطوعا به في نفس الوقت. هذه المسألة ربما يخالف فيه منها، ولا يجوز لنا أن نقع أو نبقى في شك المريبين أبدا. إذا حكم العلماء العالمون بالسنة وعالمون بالرواة وشروط الصحة وغيرها قالوا هذا حديث صحيح فيجب علينا أن نعمل، والوجوب لا يأتي إلا بعدما تيقن أنه صحيح. هذه المسألة تتفرع وتذهب وتقول فيما بعد أن خبر الآحاد تفيد العلم اليقيني أم تفيد الظن. نحن نقول الذي اتفق عليه السلف ثم بعده المحدثون رحمة الله عليهم هم سلفنا أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقين، إذا صح هذا حديث صحيح فيجب عليك أن تعمل به ولا تكون في شك لعله يكون صحيح أو لعله لا يكون صحيح. لكن كلام ابن الصلاة يودي هذا المعنى، يقول وليس من شرط أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، صحيح من الممكن إمكان ربما يكون خطأ حصل، لكن ما دام لم يثبت لنا خطأ الراوي لا يجوز لنا أن نكون في شك، نقول نحن نعمل به حتى يظهر لنا ضعفه، نحن لا نعمل به حتى يظهر لنا صحته. فكذا كما أن الحديث الذي حكم عليه بالضعف من الممكن أن يكون صحيحا من طرق أخرى، أنت لست مكلفا إلا أن تنظر الحكم الذي أنكره الإمام بنظره هو وبوصوله إلى الطرق، ربما تكون هناك طرق أخرى لم يكن وصل إليها الإمام الذي ضعفه. فكما أن الضعيف لا يقال باليقين أنه ضعيف، لكن ما دام لم يثبت لنا بعده طريق صحيح نحن نؤمن أنه ضعيف، ومن هنا تأتي الاختلافات في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وغيرها وغيرها. وليس من شرط أن يكون مقطوعاً به في نفس الوقت، كثير منهم ما ينفرد بروايته أثر واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على قبوله على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر أي في الحقيقة، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده ولا الشرط المذكور والله أعلم. لكن نريد أن نتثبت على ماذا أو بناء على أي شيء يحكم العلماء على الحديث. فقط يحكمون على الحديث بالنظر في إسناده وبالنظر في شروط الصحة الأخرى. فهم المستشرقين قاتلهم الله، قالوا المحدثين ما يعرفون، المحدثين ما يعرفون إلا النقد الخارجي فقط، النظر في الإسناد وظاهر حال الراوي وغيره، أما النقد الداخلي فهذا لم يعتن به المحدثون. وتلوك هذا الكلام في هذا في فجر الإسلام وظهر الإسلام أمين أحمد أمين، ونقل كلام آبائه وأجداده المستشرقين مثل ما نقلوا، ما أن الشذوذ والعلة في الحقيقة هو النقد الداخلي للحديث، نقد داخلي واضح جدا، لأنه إذا إلا ظاهر الحديث سالم من هذا، لكنك لما تنظر هناك معاني أخرى قد يكون هذا الحديث مخالفا. فالمخالفة من أين تأتي؟ مخالفة المتن تأتي بالنظر إلى الطرق الأخرى، كما قال بعض الأئمة لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمنا. فوجدنا أن الأئمة هؤلاء جزاهم الله خير كانوا يبحثون في كلمة واحدة، هل هذا ثابت عن المحدث يعني هذا الراوي أم ثلاثة وأربعة رووا بدون هذه الزيادة وواحد جاء وزاد وهذه الزيادة مخالفة. الشذوذ والبحث في الشذوذ وكذلك العلة أي الأسباب الخفية القادحة، هذا كله بحث ونقد داخلي، هم يقولون ما كانوا يعرفون النقد الداخلي، إنما يريدون كما ذكرنا بعض الأفاضل جزاه الله خير أنه في هذه الأيام في الحقيقة الأعداء قد انتبهوا كثيرا لما رأوا ضعف المسلمين وقلة العلماء فيهم في الحقيقة، نعم، فخلى لهم الجو فيبيضون ويسفرون، فهم على مواقعهم في الشبكات هذه يطلقون أشياء يعني كاذبة فاجرة ضد القرآن وضد الصحابة وضد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، ولا يتركون مجال إلا وينالون من إسلامكم نيلا. فينبغي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يخلق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يلقمهم صخورا وأحجارا. نعم، فوائد مهمة، إحداها الصحيح لتنوع إلى متفق عليه، هناك أشار قال هذا ليس بآخر الممكن، من الممكن أن تنوع أنواع كثيرة منها، الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، متفق عليه باصطلاح خاص أو متفق عليه باصطلاح عام. إذا لم تجد حديث، إذا وجدت حديثا ولم تجد أحدا من العلماء من أول الدهر إلى يومك هذا إلا قبلوه من كذب علي متعمدا، هذا متفق على صحته من العلماء عامة، ما أحد يتكلم على بابه. وقد يكون باصطلاح خاص متفق عليه من الشيخين البخاري ومسلم ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. لم يأتي إن شاء الله فيما بعد مشهور من ما رواه ثلاثة فما فوقه، غريب ما رواه واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام، من الممكن أن يكون صحابي واحد ما يعتبر هذا الغرابة، إنما التابع من بعده الغرابة والعزة تأتي هنا والشهرة. فإذا كان روى تابعي واحد وانتشر عنه وروى 20 واحد ما ذلك صار غريبا، لأنه في حلقة من الحلقات إذا صار غريبا يعني راوي واحد فصار غريبا. كذلك إذا كان في زمن الصحابة يروون في زمن التابعين يروون عشرة ثم من هؤلاء كلهم ما روى إلا اثنان فصار عزيزا، ولو كان فيما قبل فيما بعد انتشر بأعداد كثيرة. وبين ذلك ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وهذا تجد في أقوال العلماء فلان أوثق من فلان، إذا خالف فلان أصح حديثا من فلان، من أين؟ بعد تجربتهم وخبرتهم في ضبطه وحفظه فيحكمون عليه بأن هذا أولى. وفائدة هذا الترجيح وهذا الترتيب بهذه المرتبة، فائدته ترجيح من هو أحفظ وألزم من الشيخ على من لم هو ليس هو بأحفظ إذا خالفوا في الرواية، فهذا يروي بلفظ وذاك يروي بلفظ آخر مخالف ويقال فلان أوثق في فلان. ولذلك يقول فتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة في العدالة وفي الاتصال. الاتصال نفسه يقول فلان كان ألزم للزهري، ما هو كذا؟ الشعيب بن أبي حمزة كان ألزم، فإذا كان ألزم فاتصاله أقوى من الذي قد يكون أقل منه التزاما أو لزوما له. وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام استعصي إحصاؤها على الآت الحاصل. ولذلك نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، قال ما دام قد ينظر في أحوال الرواة ودرجاته في الحفظ والضبط والإتقان وغيره، ولذلك لا يحكم على حديث بعينه أن هذا حديث من أصح الأسانيد. لكن لماذا لا يمكن؟ لأنه الأصح، لا تقول هذا الحديث أصح على الإطلاق، لكن قد تقول هذا الحديث إسناده من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد. إذا كان رواه الإمام أحمد عن الشافعي وهو عن مالك وهو عن نافع عن ابن عمر، فهذا مسلسل بلا إجماع، أحمد الإمام، الشافعي الإمام الجبل، كذلك مالك رحمه الله النجم، ونافع عن ابن عمر، فهذا قد يقال والله أعلم أصح الأسانيد. ومما إذا كان رواه مالك النافع عن ابن عمر، أو إذا كان رواه عن مالك بن وهب أو يحيى بن يحيى الليثي، فليسوا بمثابة الشافعي رحمه الله، فقد يكون يبحث وينظر إلى جلالة قدر الراوي فيقال إن هذا أصحه على الإطلاق، لكنه قال لا ينبغي إطلاقه. لماذا؟ لأنه قد يكون بعضهم ألزم لبعض في بعض الروايات لكنه لا يكون سمعا، ولذلك قال لا يقال هذا أصح، لكن أصح الأسانيد لفظ أصح الأسانيد قد نتق به بعض العلماء على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك. الغمرة في الحقيقة هو يقولون الماء أو السائل الذي يكون غامرا ومغطيا، فهنا خاضوا غمرة ذلك، يعني خاضوا في نهر هذا وبحر هذه المسألة، فاضطربت أقوالهم. وروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، فإذا جاءت رواية مالك النافع عن أبيه عن ابن عمر معناه أنه يكون أدون منه على قول إسحاق بن راهوية. وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة هو ليس عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، وهو الذي كان مخضرما ومن كبار التابعين. وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما، ثم منهم من عين الراوي عن محمد ومحمد بن سيرين أيوب السبطياني. قالوا إذا كان الراوي عن محمد بن سيرين أيوب السبطياني فيكون أصح، ومنهم من جعله عبد الله بن عون، قال عبد الله بن عون إذا روى عن محمد بن سيرين فهو أرفع درجة وأصح وأتقن مما إذا روى أيوب السبطياني عن محمد بن سيرين. هذه كلها آراء الأئمة رحمة الله عليه، لكن نحن نستفيد من هذه كلها على الإطلاق لأن هذه الأسانيد من أصح الأسانيد. بعض الأسانيد صح أو جعلها أصح أحمد، بعضها جعلها إسحاق بن راهوية، فنجمع ونقول هذه أصح الأسانيد وإن لم يفضل بعضها على بعض. ثم وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها على عامش عن إبراهيم عن ألقمة، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد عن ألقمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروينا عن ابي بكر بن ابي شيبه قال اصح الاسانيد كلها الزهري او كلها الزهري عن علي بن الحسين عن ابي عن علي. وروينا عن ابي عبد الله البخاري صاحب الصحيح انه قال اصح الاسانيد كلها مالك النافع عن ابن عمر. وبنى الامام ابو منصور بن الطاهر بن الطاهر التميمي على ذلك ان اجل الاسانيد الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، واحتج باجماع اصحاب الحديث على انه لم يكن في الرواة عن مالك أجل، لم يكن في الرواة عن مالك أجل أو أجل، نعم أجل أين اسم كان؟ هو في مثل هذا في العبارة في الغالب تقول لم يكن أحد في الرواة عن مالك أجل عن الشافعي، ويبدو والله أعلم أنه يكون الاسم كان يكون معذور، أو تقول لم يكن أجل من الشافعي في الرواة عن مالك، يكون أجل خبر أي اسم كان، وفي الرواة جار مجرور متعلق بمعذور يكون خبر كان، أيا كان على كل حال إن شاء الله كلاهما صحيح. الثانية، وإذا قلنا أن الراوي عن الشافعي يقول الإمام أحمد بن حنبل فيكون لا شك أنه أعلى وأعلى. الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيره حديثا صحيح الإسناد لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. هذه المسألة في الحقيقة من أشهر ما تكون منصوبة إلى ابن الصلاح رحمه الله. ما قبل ابن الصلاح ما قال أحد إذا لم نجد حديثا منصوصا من الأئمة البخاري ومسلم والأئمة الستة وبعدها الإمام أحمد الشافعي وغيرهم، إذا لم نجد حكما من أحد من الأئمة السابقين فنحن في زمننا هذا بمجرد النظر إلى الأسانيد لا نتجرأ على الحكم على هذا الإسناد لأنه صحيح أو ضعيف، كأنه يغلق باب التصحيح والتضعيف. وهذه المسألة والله أعلم مثل ما قال بعض علماء الفقه بعد القرن الرابع، قالوا أغلق باب الاجتهاد من هذا بعد القرن الرابع هكذا، يعني لم يبقى مجال للاجتهاد، لا بد أن يكون، لكنهم يجتهدون، فلما اجتهدوا واحتج عليهم باجتهادهم قالوا نحن لا نجتهد اجتهادا مطلقا، نحن يجب علينا أن نجتهد، نحن يجب علينا أن نجتهد في أصول أئمتنا، فنقول مجتهد المذهب طيب ما دام باب الاجتهاد قد أغلق فلماذا نحن نفتح جزئيا، إذا فتح جزئيا فما المانع أن يفتح كليا؟ فالحاصل على كل هذا أن بابا فتحه الله لا يغلق هذا باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة والناس محتاجين للاجتهاد إلى يوم القيامة، وخاصة في هذا الزمان لما تجددت أمور المعيشة وغيرها والاقتصاد، فلزم على المسلمين أن يجتهدوا سمعنا من الشيخ بن حميد رحمة الله عليه كان درسه هنا، سأله بعض طلبة العلم من أوروبا، سأله قال نحن نتكلم نحن نذهب ندرس هناك وليس عندنا ما نعيش به فنتكسر ونروح إلى المطاعم يوم واحد نشتغل فيه فنجد ما يكفينا للأسبوع، لكن نجد العمل فيه ماذا؟ غسل الأواني التي يكون قد شربوا فيها الخمر وقد يكون أكلوا فيه لحم الخنزير، هل يجوز لنا أن نغسل هذه الأواني ونتكسب وراء الفلوس؟ فقال الشيخ، شوفوا اجتهاد الشيخ ومجتهد بالفعل الفقيه رحمة الله عليه، ماذا قال؟ قال لا يجوز لك وأيضا من الأعمال التي يعطون تقديم الخمور لرواد المطعم، قدم لهم الخمور، فالشيخ قال لا يجوز لك أن تشتغل وتتكسب بتقديم الخمور لأن الخمرة لأن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليها، لكن شوف الاجتهاد، ولكن يجوز لك أن تغسل الأواني المأكول فيها لحم الخنزير المشروب فيها الخمر، تغسل وتتكسب وراءها، واستدل بالحديث والاستدلال واضح جدا، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فيقول ما دام جاز لنا أن نغسل هذه الأواني التي أكلوا فيها الخنزير وأكلوا فيها الحرام ونأكل فيها فجاز لنا أن نتكسب وراءهم بدل أن نأكل، فهذا اجتهاد، وأي اجتهاد لا فيها، فباب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة. هنا الشيخ ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد بالتصحيح والتضعيف، لكن لم يوافقه العلماء إلا نادر، وكل هو بنفسه لو رأيت فتاواه تجد أنه اجتهد وصح أحاديث كثيرة وضعف أحاديث كثيرة بنفسه ناقض، ثم من قرنائه ومن معاصريه النووي وغيرهم كلهم خالفوه وصحوا الفاتي بن فتان وغيره سحر وضعفه. فالحاصل أن هذا الكلام من ابن السلام في الحقيقة لم يقبله العلماء، ولا يجوز أن يقبل حتى يجمد علم الحديث والقول في التصريح والتضريب مطلقا، فيكون يغلق باب الحديث ودراسة الحديث. فلماذا كتبت يا ابن السلام رحمة الله عليك هذه الوصول؟ لأي مقصد؟ ما دام لا فائدة وراءها من التصريح والتضريب، فلماذا نحن نعرف الحديث، تعريف الحديث الصحيح والعلة والشذوذ لأي غرض؟ فإذا كان ينبغي أن تقول من أول أن هذا نسب ليس وراءه عرب، نعم هذا هو. فإذا هذا علم من العلوم لا بد أن يستعمل كما يدرس طالب الطب فيعالج الطب، كذلك الهندسة، كذلك علوم أخرى. لماذا يعني يغلق باب الاجتهاد في هذا الباب؟ وما قبلوا إلى يومك هذا الحمد لله النظر في الأحاديث والقواعد التحديث مستمر والخير حاصل. يقول: فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الآثار الاستقلال لإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتاب علي أما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني تقول كل إسناد تجد رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتابه عليا أما يشترط في الصحيح، هو صاحب الكتاب لم يشترط ما يشترط في الصحيح، فلذلك معرفتك الصحيح والضعيف ليس بسهل. نقول هذا الاستدلال أو هذا الدليل ليس بقائم في الحقيقة، بل نجد الرواة تماما. وإن